جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 23 من شهر ذي الحجة من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا وصلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وقال سفيان مرة: فإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، أقول ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن الزهري. سفيان هذا ابن عيينة، والإمام أحمد رحمه الله إذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة، لأنه روى عن ابن عيينة ولم يروي عن الثوري. وابن عيينة رحمه الله في طبقة تلاميذ سفيان الثوري رحمه الله، ابن عيينة توفي سنة 97 و100 أو 98 و100، والثوري رحمه توفي سنة 61 و100، وشيخه الزهري الإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام الكبير المعروف رحمه الله الحافظ، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 25 و100 وقيل سنة 24 و100، وكانت ولادته سنة 51 للهجرة رحمه الله. فله عند وفاته 74 أو 73 رحمه الله. سمعه من أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا كما تقدم إسناد ثلاثي كسائر الثلاثيات التي يرويها الإمام أحمد رحمه الله كما في هذا المجموع. قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شقه، فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له من الشدة وما يكون رفعة لدرجته ومن المصائب أيضا، وفيه أيضا عزاء لمن يركب الفرس ويسقط عن الفرس، وأن هذا ليس بنقص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه ذلك. لكن جاء في رواية عند مسلم أنه أو جاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام قفف به الفرس على جذم أو اصطدم في جذم شجرة فسقط عليه الصلاة والسلام من الفرس، وقيل إنها واقعة وقيل إنها واقعتان، لأن في الصحيحين جحش شقه أي حصل فيه خدش وجرح وهو قشر الجلد، الخدش هو قشر الجلد، وجاء في رواية أيضا في البخاري فانفكت قدمه، فيحتمل أنهما واقعتان ويحتمل أنها واقعة واحدة. والقاعدة في الروايات التي تأتي في مثل هذا أنه إذا أمكن الجمع بلا تكلف كان هو الواجب، ويجعل الحديث برواياته حديثا واحدا، وإن كان لا يمكن الجمع إلا بتكلف فإن الواجب أن تجعل الرواية هذه حديثا آخر، ولا يبالغ في الجمع الذي يكون على وجه من التكلف. وهذا يقع في كثير من الروايات في هذه الأخبار، وكذلك في أخبار أخرى تقع مثلا في بعض وقع الصلاة مثل في سجود السهو، وكذلك وقع تقع في الغزو مثل النوم، نومه عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وأصحابه لما ناموا تلك الليلة ولم يستيقظوا إلا مع طلوع الشمس وحر الشمس هي واقعة أو وقائع، على خلاف في هذا بالنظر إلى تتبع الأخبار في هذا الباب. قال: فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعود، في عناية الصحابة رضي الله عنهم بهديه وسيرته، حتى إنهم ينقلون مثل هذه الأخبار وهذه فيها فائدة، وينقلون أنه أصيب وأن إصابته مثلا في جنبه الأيمن، وأن جنس الإصابة هي خدش له أو فك في قدمه كما في الرواية الأخرى. فدخلنا عليه نعوده في مشروعية عيادة المريض مطلقا، وأن المريض يعاد ولا فرق بين مرض ولا أو مرض آخر، وهذا هو الصواب لعموم الأدلة ولا قول ضعيف. قال بعض العلم إنه لا يعاد المريض بالرمد، رمد العين ما يسمى الآن الحساسية، أو كذلك بعضهم قال الدمل ووجع الضرس ونحو ذلك، وهذا قول ضعيف إن لم يكن قولا باطلا، خاصة مرض الرمد وما أشبهه مما يصيب العين، حتى قال بعضهم إن زائر وعائد مريض الرمد قد يرى في بيته أي بيت المريض ما لا يرى المريض، وهل هذه علة في منع زيارة المريض؟ ثم هل هذا خاص بعيادة مريض الرمد؟ هذا يرد في غيره، هذا يرد في غيره، والإنسان قد يدخل عليه جماعة ولا يمكن أن يلحظ الجميع هذا وهذا. ثم أيضا يلزم عليه أنه لا يعاد المغمي عليه، ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام عاد جابر بن عبد الله وكان قد أغمي عليه، والمغمي عليه أبلغ لأنه لا يدرك، أما من كان مريض بالرمد نحو ذلك فإنه يدرك ويبصر، ويلزم عليه أيضا أن لا يعاد الأعمى أيضا، إذا كان إنسان كفيه البصر لا يعاد لأنه لا يبصر فيبصرون بيته ما لا يبصر، لكن اجتهادت أحيانا ربما تؤول إلى قول ضعيف أو قول باطل، والذي شهد له أجره بحسن قصده فيما اجتهد فيه. فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا، فحضرت الصلاة، اللام هنا يظهر الله أن مراد الصلاة الصلاة المعهودة وهي الصلاة المفروضة، الصلاة المفروضة، إن هذا هو الإطلاق حينما تقول حضرت الصلاة وقيمت الصلاة ونحو ذلك، إذا قيمت هذا واضح ما في إشكال، لكن قول حضرت الصلاة، حضرت الصلاة، لأن كلمة حضرت يدل على أنها لم تحضر قبل ذلك، وإلا فجميع الصلوات كلها الصلاة النافلة حاضرة في كل وقت إلا في وقت النهي، إلا ما كان من النوافل المقيد، إلا ما كان من نوافل القيد، لكن لما قال فحضرت الصلاة واضح أن المراد صلاة الفريضة. فصلى قاعدا وصلينا قعودا، صلينا هنا قد يرد مسألة أنهم صلوا معه عليه الصلاة والسلام صلاة الفريضة وهم يعودونه، هل يقال إنه من يعود المريض وتحضر الصلاة فإنك تصلي معه ولا تصلي مع الجماعة، وأن هذا عذر في ترك صلاة الجماعة لأنه صلوا معه الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا كان الذي يعوده قريبا له والدا أو أخ، هذا أيضا في أدخل في المعنى، أدخل في المعنى من مطلق الزيارة لمن يزوره الإنسان، لأنه يجمع إلى كونه زيارة مريض أن من تزوره ذا رحم، وزيارة ذا الرحم قربة ولو لم يكن مريضا، فإذا اجتمع مع المرض كونه ذا رحم فإنه أدخل في باب العبادة من كونه مريضا أجنبيا. فهل يقال إنه يصلي صلاة الفريضة ولا يلزمه أن يجيب ما يلزمه أن يصلي مع الجماعة؟ أنا ما رأيت في كلام الشراح إشارة بينة إلى هذه المسألة، وإن كنت ما تتبعت الكلام تتبع جيد، ويحتاج إلى تتبع ونظر هل أشير إلى هذه المسألة، لأن بعض الناس ربما يحتج بهذا على أن من زار وعاد مريضا فإنه يصلي معه، وتأملت أنا روايات في هذا الباب وظهر لي فيها أوجه، والله أعلم، يعني لا أدري عن مدى صوابها، لكن بالنظر في الروايات يظهر أوجه. الوجه الأول أن يقال لا يلزم من كونهم صلوا معه لما زعادوه أن تكون صلاتهم خارج المسجد، بل قال فحضرت الصلاة، وليس في الحديث أنهم صلوا في البيت، أنهم صلوا في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه كان يهادى بين الرجلين، أو عضد له رجلان في بعض أيام مرضه في آخر حياة عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية أنه تخطه رجلاه عليه الصلاة والسلام حتى جاء وصلى إلى جليل بكر. فهذا مع شدة مرضه، مع شدة مرضه، فيمكن يقال فحضر الصلاة أي فصلى بهم في المسجد. هذا وجه. والوجه الثاني أن يقال يمكن أن يصلي أنه صلى بهم، صلى بهم في بيته، والناس يقتدون به في المسجد لأن في بيته كوه عليه الصلاة والسلام، فصلى عنده من يعوده صلى خلفه عليه الصلاة والسلام. وعموم المسلمين من الصحابة يقتدون بصلاة من يصلي خلفه، ومن شرط صحة الصلاة أن يبصر المأمومون المصلين أو بعض المصلين، ويقتدي بعضهم ببعض، يقتدي بعضهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فمن بعدهم يأتم بهم، من بعدهم يأتم بهم. هذا وجه. في وجه ثالث نسيته الآن وكان ظهر لي، لعله يأتي إن شاء الله يعني يتبين. وهناك أوجه أخرى فيها ضعف، يقال أن هذا عذر لمن صلى، لمن زار عاد مريضا يصلي معه. وقد يقال وجه آخر أن هذا خاص بإمام المسجد، إذا عاده أهل الحي فإنهم يصلون معه في المسجد. وعلى هذا يقال إذا صلوا معه حصل مقصود الجماعة بالصلاة معه في بيته. وبالجملة الحديث لا دلالة فيه، لأن الأدلة الصريحة وواضحة في وجوب الصلاة جماعة، وهي كثيرة جدا أبينة لا تحتمل. وهذا يمكن يجعل جوابا آخر، يجعل لكن من خارج هذه الرواية، يمكن يجعل جوابا آخر يقال هذه الرواية محتملة، والأدلة الصريحة الواضحة على وجوب إجابة النداء بالحضور إلى المسجد وهذه محتملة، وقاعدة الشريعة في الدليل المحتمل أنه يرد إلى الدليل البين، والمجمل أن المجمل يرد إلى البين، والمشكل يرد إلى الواضح، والمبهم يرد إلى من كشف إبهامه. هذه تجري في كثير من أدلة. وعلى هذا لا يكون فيه حجة في أنه يصلي معه ويترك صلاة الجماعة إلا من وجه آخر، كون حضوره معه لحاجة هذا المريض، هذا شيء آخر، صلي معه لأنه يحتاج إليه، يكون معذور لا من جهة أنه يصلي معه لأجل تحسين صلاة الجماعة، هذا صلي معه لحاجته. وهذا ليس خاص صلاة، حتى في أمور كثيرة يرخص الشارع في كثير من الأحكام ويسقط هذا الواجب لأجل حاجة المكلف وحاجة غيره، مثل ما يسقط المبيت عن المرأة حينما في المزدلفة وفي عرفة إذا كانت في المزدلفة ومنى، إذا كانت يشك ترك أولادها ونحو ذلك. وكذلك معروف الأخبار في هذا الباب بالسقاة والرعاة ونحو ذلك. نعم. فحضرت الصلاة صلى قاعدا وصلينا قعودا فلما قضى الصلاة. هذه الرواية يحتمل أنها رواية مختصرة ويحتمل أنها رواية تامة، لكن جاءت رواية عند البخاري فصلينا قياما فأشار إلينا أن اجلسوا، وهذا أظهر أن يقال إن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الراوي الآخر، فجاءت رواية البخاري فصلينا قياما، فصلينا قياما، فلما قضى الصلاة قال لهم ذلك. جاء في الرواية الأخرى كما في حديث عائشة وحديث جابر أنه أشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم أن يجلسوا، ويكون تكون صلاتهم معه ابتدأوها قياما على الأصل الذي يعرفونه، ثم أشار إليهم عليه الصلاة والسلام بالجلوس في الصلاة، أشار إليهم. وفي حديث جابر صحيح مسلم إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، لما قال اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلينا خلفه قياما فأشار إلينا أن يجلسوا. الوجه الثالث ذكرته، الوجه الثالث في التخريج هذه الرواية، الوجه الثالث أن يقال قولهم فصلينا حضرت الصلاة صلينا لا يلزم من قولهم أنهم صلوا أن صلوا معه المكتوبة الواجبة عليه، إنما صلوا معه لما حضرت صلاة يعيدونها مرة أخرى معه، لأن القاعدة أو دلت على أن من صلى ثم وجد قوما يصلون فإنه يصلي، من صلى ثم وجد قوما يصلون فإنه يصلي معه، وهذا واضح في الأخبار من أصح الحديث يزيد بن الأسود إذا صليتما في رحالكما الحديث، وهم قد صلوا الفجر في حالهم فأمرهم عليه السلام أن يصلوا صلاة الفجر أو أنكر عليهم لما لا تصلي الحديث، فكذلك هم لما حضروا صلوا المكتوبة رضي الله عنهم ثم عادوه عليه السلام فحضرت الصلاة وهو لم يصلها بعد فصلوا معه، فصلوا معه. ويشهد لهذا التأويل رواية جابر عند أبي داود قال عدنا النبي دخلنا على النبي نعوده قال فصلى المكتوبة، فصلى المكتوبة، فنسب الصلاة إليه وأضاف الصلاة إليه، وهذا يحتمل يحتمل فصلى المكتوبة ولم يذكر صلاتهم لأنهم دائما يذكرونه عليه السلام وهم في مقام التبع، وأدبهم في هذا عظيم رضي الله عنهم، دائما حينما يذكرونه لا يذكرون أنفسهم، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول سافرنا ورسول الله خرجنا ورسول الله، لا سافرنا مع رسول الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقع، لكن وجه من أوجه التأويل، من أوجه التأويل. ومن قواعد أهل العلم أيضا التي تكون في باب التفسير وغيره أنه إذا جاء وجه مفسر لمفسر، يفسر مثلا جاء دليل، يعني حينما تفسر رواية أو تفسر حديث بوجه من الوجوه يكون هذا التفسير وهذا التوجيه للمفسر، وكأنك تقول إن هذا الحديث أو هذا الدليل جاء على هذا الوجه، جاء على هذا الوجه، وهو أنه صلوا أنه صلى المكتوبة عليه الصلاة والسلام وهم قد صلوا المكتوبة، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، لأن المفسر بيان، مفسر بيان، ولا يشترط في المبين ما يشترط في المبين، لأنه من باب التفسير والبيان، ولهذا يأتي تفسير الصحابي رضي الله عنه ويكون حجة، مع أن قول الصحابي ليس بحجة، لكن لما كان تفسيره موافقا للظاهر قوي هذا التفسير مع هذا الوجه الظاهر أن يكون الحديث كأنه ورد على هذا الوجه الذي فسر به من قول الصحابي، وإن لم يرد في الحديث لكن لما كان ظاهر الحديث لا ينافيه، ثم فسره الصحابي تفسير الصحابي في هذا حجة، حجة في هذا، لأن العلماء إذا اختلفت تأويلاتهم في مثلا في حديث نحو ذلك، فقول الراوي إذا لم يخالف الخبر هو حجة، إنما العبرة بما روى لا بما رأى، إذا كان رأي يخالف واحد، أما إذا كان لا يخالف فإنه يكون كالبيان لظاهر الحديث الذي لا يخالف تفسير الصحابي. قال: فصلى قاعدا وصلينا قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما الإمام، إنما جعل الإمام ليته. هذه أداة حصر لا تختلف، له حصر بالمنطوق أو حصر بالمفهوم، ودلالة الحصر واضح، يعني المعنى واضح أن الإمام جعل خاصة، قال: إنما جعل يؤتم به. قول يؤتم أنه يكون متبوع والمأموم تابع، وقضية التابع أن يكون تابعا له في المكان وتابعا له في الفعال، فكما أنه لا يتقدم عليه في المكان فلا يتقدم أيضا عليه في الفعل، وفسر في الحديث. ولهذا الخبر إنما الإمام جمع يؤتم به يكفي في الدلالة، وما بعده تفسير لهذه الجملة، تفسير لشيء من أقوال الإمام وغالبها لأفعال الإمام. إنما الإمام ليؤتم به، وإذا كان يؤتم به فهو قدوة وأنت تابع، ويلزم أن يكون التابع بعد المتبوع ولا يكون مساوقا له، ومن باب أولى أن لا يكون سابقا له بل يكون متأخرا عنه. وهل يتأخر عنه حتى يستتم الفعل أو يمشي معه بفعله شيئا فشيء، مثل إذا ابتدأ الركوع ابتدأ الركوع؟ الروايات الأخرى توضح وتبين أنك لا تفعل حتى يفعل، لا تشرع في الركن حتى يفرغ منه، مثل أنه إذا كب قال: إذا كبر فكبروا، وقال: إذا كبر فكبروا، ما تكبر حتى يكبر، إذا كبر فكبروا. والفاء هنا، الفاء هنا يعني هل تدل على التعقيد؟ وكذلك أقول: وإذا ركع فاركعوا، قولا لأهل العلم، يعني من جهة الفاء. أما من جهة الخبر هو واضح أنه يدل على التعقيد، لأن الروايات صحيحة أنه لا بد أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام. وهنا إذا كبر فكبر، الفاء العاطفة هذه تدل على التعقيد بلا خلاف، جاء زيد فعمر، لكن الفاء الرابطة هذه أكثر أهل اللغة على أنها لمجرد الربط ولا يلزم منه التعقيد، تقول: إذا ذهب زيد فاذهب، ومنح ذلك، فلا يلزم منه أن يتعقب ذهابك ذهابه، بل لو شاوقته في الذهاب لحصل الامتثال، لأن المقصود منها الربط بين جملة الجزاء، جملة الشرط والجزاء. وجرى بعضهم على أنها للتعقيب، وذكر الحافظ رحمه الله قول ابن دقيق العيد وابن بطال، وقالوا إن الفاء هنا للتعقيب كالفاء العاطفة، كالفاء العاطفة. لكن المرجح عندهم أنها لا تكون للتعقيب، إنما للتعقيب للفاء العاطفة للفاء الرابع، إن هذا المقصود هو الربط بين هاتين الجملتين، ولا يلزم في جملة الجزاء أن تكون عقب جملة الشرط، بل يجوز المساوقة لها، يجوز أن تساوقها. ولهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام إيش قال؟ فأمنوا. أنت متى تؤمن؟ إذا أمن أو مع تأمينه؟ مع تأمينه. إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذه رابطة، ومع فأمنوا يعني يكون تأمينك تأمينا واحد، لكن ليس من الفاء في الحقيقة، من رواية أخرى. ولهذا لا تؤخذ دلالة التعقيب ولا دلالة العطف من الفاء، إنما تؤخذ من الروايات. ولهذا قول: إذا أمن الإمام فأمنوا، دلت الرواية الأخرى في الصحيح، وهذا في الصحيحين، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أيضا إذا قال لغير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: فقولوا آمين، يعني أن يكون التأمين عقب تأمين الإمام. هذا يوضح أن المراد بقوله فأمنوا مثل ما تقدم الرواية الأخرى، أن المراد يحصل تأمين الإمام والمأمومين جميعا، وهذا واضح عند أبي داود: فإن الإمام يقول آمين والملائكة في السماء تقول آمين فإذا وافقت إحداهما الأخرى، يعني يجتمع تأمين الإمام وتأمين الملائكة. في اللفظ الآخر في صحيح مسلم: وإن الذي في السماء يقول آمين فيجتمع التأمين. واختلف الموافقون هل هي موافقة لفظية أو الموافقة في القصد والإخلاص على قولين، لكن من هذه الرواية المراد به هنا كما تقدم المراد أن يكون تأمينه وتأمين الإمام سواء. وجاءت رواية عند أبي داود جيدة من رواية مصعب بن محمد وهو لا بأس به عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهي زيادة حسنة: إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. يعني هذه رواية صريحة، وهذه فائدة الزيادات، يعني دائما ينبغي طالب أن يعتني بالزيادات، خاصة الزوائد تكون في السنن ومسند الإمام أحمد رحمه الله، وهي الكثيرة في روايات، ومن هذه الزيادة قال: ولا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع. هذه صريحة في أن الفعل الإمام يكون عقب فعله، يعني من هذا الحديث. أما من أحاديث أخرى هذا واضح في الصحيحين من حديث البراء أنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد أحد منا حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عمرو في صحيح مسلم: لا يحني أحد منا ظهره حتى يستتم النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، يستتم ساجدا. قال: فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وقال سفيان مرة: فإذا سجد فاسجدوا. وهذا أيضا ثابت في الصحيحين، لأن الحديث جاء من حديث أنس، من حديث أبي هريرة، من حديث عائشة، ومن الصحيحين عنه رضي الله عنه، وعن جابر أيضا في صحيح مسلم، وجاءت رواية أخرى. فالحديث طرقه كثيرة ومخارجه كثيرة، وعلى طريقة بعض العلم ربما يجري مجرى المتواتر. وإذا قال سمع الله لمن حمده قل يسجد فاسجدوا، هذا واضح في هذه الأفعال كلها، وأنها تكون عقب فعل الإمام، وأنه لا يجوز للإمام المسابقة، هذا واضح. لكن هل تجوز المسابقة؟ الجمهور جواز مع الكراهة، ولو سبق المأموم الإمام فهل تبطل صلاته؟ هذا موضع خلاف. قيل: إذا سبقه بركن، أما إذا سبقه إلى ركن وهذا هو المذهب فلا تبطل، إذا سبقه إلى ركن من الركعة قبل يعني أن يركع. ومنهم يقول: لا، إذا ركع ورفع سبقه بركن، أما إذا سبقه إلى ركن فلا. وهذا التفصيل لا دليل عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام الذي لما قال في الصحيحين: ألا يأمن الذي يركع قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، هذا الصحيحين، وعند مسلم صورته وعنده وجهه وجه حمار. والنهي يقتضي الفساد، النهي وقال: ولا تركع تركع إذا فاسجدوا، والمخالفة هذه القاعدة يقتضي الفساد، من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والصلاة هي أدخل أبواب العبادات في هذا، إذا لم يقل بفسادها في باب الصلاة ربما يرد هذا في أبواب أخرى من باب أولى. فإذا كان هذا الفساد في غير باب الصلاة، في باب العقود، في المعاملات، في النكاح، بالفساد حينما يتوجه النهي إلى ذات الشيء ففي الصلاة أولى، لأنها أم العبادات البدنية، وهي أدخل العبادات في هذا النهي، وعموم الأدلة دل على هذا، وهو فساد العبادة. ولهذا تجري هذه القاعدة على الصحيح في أبواب العبادات والمعاملات والعقود، هذا هو الأصل الفساد. ولا نقول هذا صحيح إلا بدليل، يعني تأتي بعض العقود تجرى على الصحة مع أنها محرمة، لأنها ترجع إلى حقوق العباد، فإذا سمح فهو حقه. هذا يجري في بعض أنواع البيوع، في بعض أنواع البيوع فسيده بالخيار إذا ورد السوق، لا شك لما قال سيده بالخيار هذا لا، والخيار لا يدخل إلا في عقد صحيح، معناه لا يجوز يعني المخادعة فيه، لكن لما جعل الخيار دل على صحته. فإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك، ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده أي الإمام، فقولوا أي المأمومون ربنا ولك الحمد. هذا عدة روايات، ربنا ولك الحمد بالواو هذا ثبت في الصحيحين كما هنا، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي الصحيحين من أبي هريرة ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان في صفة صلاته كان إذا لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع وإذا قال سجدتين، وذكر في نفس الحديث قال وإذا رفع قال سمع حمده وإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد. وكذلك حديث أبو هريرة في الصحيحين أيضا ربنا ولك، جمع بين الواو في دواس ربنا ولك الحمد يعني بالواو. وجاءت روايات أربع، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وكلها روايات صحيحة، كلها روايات صحيحة، وجاءت بدون الواو، وهنا ربنا ولك الحمد، والواو الواو أتم، أتم من جهة المعنى، لأن حينما تقول ربنا لك الحمد يكون حمدا مجردا، سمع الله حمده، ربنا لك الحمد، يكون حمد مجرد. لكن إذا قلت ربنا ولك الحمد، الواو هنا تقتضي العطف على مقدر ولك الحمد، لابد أن يكون شيء مقدر ربنا إما في اللفظ أو في المعنى، ولهذا ذكر الحافظ معناها أن المعنى ربنا استجب ولك الحمد أو أطعناك ولك الحمد. فإذا قال عبد إذا كان المعنى ربنا استجب ولك الحمد وش يكون؟ جمعت مع الثناء الدعاء، أحسن، جمعت مع الثناء الدعاء، وهذا أبلغ ما يكون أن تثني عليه سبحانه وتعالى داعيا سائلا، استجب اللهم استجب، أجب دعوتي ولك الحمد، لك الحمد على كل حال، ليس في هذه الحال لا، ولك الحمد. وإن كان يعني لك الحمد أبلغ من جهة أخرى، لأنه إذا قال ولك ربنا سبحانه ربنا ولك الحمد قد يوهم مثلا أنه في هذه الحال، وأنه ولك الحمد مطلق، لك الحمد مطلق، لك الحمد مطلق في كل الأحوال. لكن لا شك أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى ربنا ولك الحمد، وهنا اللهم ربنا ولك الحمد. وإن صل وقول سمع الله الحميدة هذا يقولها الإمام، وهل يقول وكذلك يقولها الإمام يقول ربنا سمع الله الحميدة إذا أراد أن يرفع من الركوع القيام، فإذا اعتدل ربنا ولك الحمد الذي هو ذكر المأموم في حال الاعتدال، ذكر المأموم في حال الاعتدال هو ذكر الإمام في حال الانتصاب، ثم تمامه بعد ذلك للجميع من السماوات ونض، هذا للجميع. وهذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. يقول الشافعي رحمه الله إن المأموم يجمع بينهم، يقول سمع الله الحمده مثل الإمام، كلاهما يقول سمع الله الحمده ربنا لك الحمد أو لك الحمد. ومن أهل العلم من يقول سمع الله الحمده ربنا ولك الحمد هذا خاص للإمام، والمأموم يقول ربنا ولك، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الجمع بينهما للإمام والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وهذا هو اللي ثبت في الصحيحين، إذا قال الإمام سمع الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ولهذا ثبت في الصحيحين من فعله حديث أنس، ومن قوله في حق الإمام في حديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، أجمعون هذه أكثر روايات أجمعون على أنها تأكيد لضمير الفاعل في قول في الواو صلوا أجمعون، صلوا أجمعون. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، وهذا احتج به الإمام أحمد وجماعة العلم أن الإمام إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا، لكن فصل الإمام أحمد رحمه الله قال إن ابتدأها قائما ثم عرف له علة فإن المأمومين يستمرون قياما، وإن ابتدأها جالسا فإن المأمومين يبتدئونها جلوسا. وكأنه نزل هاتين الحالتين على الأخبار الواردة في هذا الباب. ولأحمد رحمه الله لا يعدو الأخبار رحمه الله، إذا اختلفت الأخبار في هذا الباب فإنه يحتاط رحمه الله، وهذا واقع له في مسائل مثل سجود السهو، قال أسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المسألة أيضا جاءت الروايات في الصحيحين كثيرة، من حديث ابن عمر، من حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة، وحديث عائشة، وحديث وحجاب صحيح مسلم، أنه صلى بهم جالسا ابتداء، فأمرهم بالجلوس إما ابتداء أو لما قاموا ثم أمشد، لأنه ابتدأ جالسا. وفي الصحيحين لما أن أبا بكر صلى بالناس رضي الله عنه فوجد النبي خفة عليه الصلاة فخرج وجلس عن يسار أبي بكر، فكان هو الإمام وأبو بكر المأموم، واختلف صلى خلف أبي بكر. جاء حديث من حديث أنس عن عائشة جيد يدل على أنه صلى خلف أبي بكر في مرض موته، لكن في هذه المسألة وهو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بهم جالسا وهم قيام، قالوا إنه لما وجد خفة فخرج وجلس عن يسار أبي بكر علم أنه أراد أن يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكر يبلغ الناس صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا لم يأتي في الصحيحين ما يدل على أنهم كانوا قياما، لكن يؤخذ من نفس سياق القصة لأنهم ابتدأوها قياما مع أبي بكر، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصف عن يسار أبي بكر، والظاهر بقى الحال على ما كان، إذ لو وقع خلاف هذا لنقل في الخبر، نقل فجلس الناس، هذا واضح. فلما جلس الناس فلما سكتوا فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهو أنهم صلوا قيام، مع أن جاء في رواية صريحة والناس قيام، وصلى الناس خلفه قياما. وهذه الرواية عند أحمد بن ماجه وعند أحدهما، لكن رواية الصحيحين تدل عليه. وهذا ما اختلف العلماء فيه على قول الجمهور على أنه منسوخ، وأنه لا يصلى خلف الجالس مطلقا. منهم من استدل بصلاة النبي عليه السلام في مرض موته وقال صلى جالسا وهم قيام، فهذا ناسخ لما تقدم. ومنهم من قال إن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بروايه عند الدارقطني أنه فيما روى عنه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا، لا تدري ما لا تصح، لو صحت لكانت فصلا في الموضوع، لكن ما لا تصدق جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك. ومنهم من قال إن الصلاة جالس أفضل ويجوز الصلاة قائما، لأن الحي جاءت بالأمر صلوا جلوسا أجمعون، وجاء أنه صلى جالسا. والقاعدة أنه إذا جاء فعل يدل على الوجوب، إذا جاء أقوال تدل على الوجوب وجاءت أفعال تدل على خلافه، يحمل الأمر على الاستحباب والفعل يصرف، يحمل الاستحباب لأن الفعل صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. ولعل هذا ما أشار إليه البخاري رحمه الله، وهو قول الحميدي وهو محتمل، لأنه قال يؤخذ بالآخر، والآخر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، محتمل يوافق الجمهور، ومحتمل أن يفعل يقال إنه على الأولى. هو أما كونه منسوخ لا دليل عليه، القول الجمهور منسوخ لا دليل عليه، لكن إذا قيل إنه يجوز وأن هذا لا بأس به هذا محتمل، إلا أن جاءت رواية تدل على أنهم جلسوا، مع أن الأظهر والله أعلم أن بقاء الأمر على ما كانوا عليه، وهذه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهذه القصص كانت واقعة قبل ذلك، لأنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام لما عادوا لما زاروه عليه السلام في هذا المرض. نعم هو محتمل، هو يعني قوله في أخذ بالآخر هذا قد يقول يظهر منه موافق لقول الجمهور الذين يقولون إنه منسوخ يؤخذ بالآخر، يؤخذ بالآخر، وهذا هو ظاهر العبارة، هذا هو ظاهر العبارة من كلام الحميدي. نعم صحيح الراجح شيء. نعم الراجح الله أعلم، الله أعلم، لكن يعني على القاعدة، على القاعدة في هذا أن الإمام، أن الإمام يصلى جالس، يصلى جالس، لكن قد يشكل عليه حديث جابر صحيح مسلم كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، ومثل هذا يظهر لا يدخل النسخ، يعني مثل هذا الفعل لا يدخل النسخ، يعني ولا يدخله أيضا ربما صرف الفعل من الفعل من وجوب إلى الاستحباب، قد يقال هذا يشكل عليه كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يعني هذه الرواية يقومون على ملوكهم، يقومون على ملوكهم، والنبي حمل هذا حتى في الصلاة عليه الصلاة والسلام، لكن قد يقال إن يدل على خلاف ذلك وأنه ليس بواجب ما فعل عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما صلى بهم جالسا، وبالجملة يعني المسألة تحتاج الله أعلم من يعني إن من صلى جالسا خلف لا إنكار عليه، فصلى جالسا لا إنكار عليه، وربما يقال إن هذه الواقعة تحتمل صلاته به في مرض موته محتملة، وصلاته وأمره عليه الصلاة والسلام واضح وبين، خاصة أنه صح عن جمع من الصحابة ممن روى هذه الأخبار أنهم صلوا بأقوام، أنهم صلوا وأموا وهم جالسون. نعم. ومن خلفهم؟ نعم. ومن خلفهم جلس. كان يصلي بهم. هذا صح عن جابر بن عبد الله وهو روى الحديث. وأفتى به أبو هريرة وقد روى الحديث. ورواية جابر وأبي هريرة عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكذلك أيضا ثبت عن أسيد بن حضير عند ابن المنذر وقد صحها الحافظ بن حجر. كذلك عن قيس بن قهد عند عبد الرزاق وأيضا صححوا إسناده حافظ رحمه الله. عن أربعة من الصحابة وذكروا خامس أيضا محمود بن لبيد، لكن ينظر من رواه، لكن هؤلاء الأربعة رواية مشهورة عنهم جابر أبي هريرة قيس بن قهد وأسيد بن حضير، أسيد بن حضير. ومثل هذا الفعل الذي يفعله هؤلاء الصحابة ويصلون بقومهم في حال المرض لأنه كان إماما لهم، إماما لهم، ولهذا في نفس قصة قيس بن قهد وسيد بن حضير أنهم قال لا نريد أن نصلي، نصلي من إلا أنت، قال إن شئتم صليت بكم لكني صلي جالسا، فصلوا خلفه جلوسا. ومثل هذا الفعل في الحقيقة يكثر ويدوم لأنه إمامه، فإذا كان هناك فعل لصحابي يشتهر وينتشر ويكون حجة فهذا الفعل من أظهر الأمثلة في هذه المسألة، من أظهر الأمثلة في مثل هذه المسألة الأصولية، هذه الأمثلة هذه. ومثل هذه المسألة تنفع أحيانا في بعض المسائل الأصولية لأن كثير من المسائل الأصولية لا يذكر لها أمثلة، ولهذا تأتي مثل أمثلة تكون دلالتها أظهر في الوضوح لهذا العصر، لأن حينما يفعل الصحابي ويشهد جمع من الصحابة ويكون هذا الشهود ليس يوم ولا يومين، أيام، ويكون في صلوات متعددة، ومثل هذا الأمر في الغالب أنه يحصل في بحث ونقاش يستقر وتطمئن إليه النفوس يتحدث به ولا يقع من صحابي آخر بل من جمع من الصحابة، وهؤلاء الصحابة الذين فعلوا ذلك أئمة روايتهم مشهورة مثل جابر وأبي هريرة وسيد بن حضير ممن يروى عنهم العلم وتروى عنهم الأخبار ولهم تلاميذ من التابعين وغيرهم من الصحابة أيضا، وأبو هريرة كان يفتي بذلك أيضا والفتوى بهذا أبلغ وأفتى بذلك أبو هريرة، فهذا يقرر هذه المسألة وأن وهذا يرد على قول الجمهور النسخ، لأن هنا قاعدة مهمة أيضا أشارها أبو داود رحمه الله في سننه في بعض المواضع من سننه، يقول إذا اختلفت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام فانظر إلى فعل الصحابة. يعني اختلفت الأخبار إما في رواياتها أو اختلفت الأخبار بالنسبة للنظر إليها بالنسبة للنظر إليها في كلام أهل العلم، منهم من قال الخبر معنى كذا ومنهم من قال معنى كذا. انظر إلى فعل الصحابة رضي الله عنه، فإنهم هم أعلم بالتأويل وشهدوا التنزيل، وصاحب النبي عليه السلام صاحب نفسه وأنفاسه عليه السلام، هم أعلم الناس بالتأويل وأعلمهم بالدليل، أعلمهم بالدليل بالرواية وأعلمهم بالدراية رواية ودراية، فهم رووه وهم دروه رضي الله عنه وعملوا به. خاصة أبا هريرة روى الخبر وفعله موافق للظاهر، أفتى بذلك. ومن يغيب عن مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يغيب؟ لا يغيب أحد من الصحابة، وشهدوا تلك الحال. ثم استقر أمرهم على فعل هذا الشيء، إما أنهم أفتوا به وإما أنهم عملوا به، وعملهم به فتوى خاصة فعل سيد الحضير، إن شئتم صليت بكم، يعني جالسا فصلى بهم رضي الله عنه. ولا شك أن هذا يقوي ربما القول بالوجوب، وهذا محتمل، لكن ينبغي النظر في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة، صلاته في مرض موته عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم هذا مطلق، بل الإمام أحمد رحمه الله يعني يقول يعني مشهور عن مذاهب أنه بشرطين، أن يكون إماما راتبا وألا تكون علة دائمة. يعني لو كان يصلي إمام مو براتب يصلي جالس ما تصلي خلفه، أو إمام راتب لكنه مقعد ما نعم لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا، لكن هذه شروط موضع نظر. ولهذا سيد بن حضير قال ذلك، عمل به على إطلاق رضي الله عنه. ثم ظاهر إطلاق الخبر أيضا، ظاهر إطلاق الخبر صلوا قعودا ثم أكد أجمعون، يعني هذا ينفي أي احتمال أي احتمال. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا نسمع بس رواية أخونا. نعم سم ذكر أرفع الصوت أين يعني وجدتها إيش قال من هذه منه عنده إيش سنده هذا الصحيحين هذا الصحيحين هذا الصحيحين ما إشكال، والسياق هذا كله قياما قيام بكر ما إشكال، لكن كان صل عندك قام وصلى بكر قائما إشكال. عند أحمد إلا في رواية صلى الناس خلفه قياما، صلى الناس خلفه قياما، صلى الناس خلفه لأن نعم نعم هو صلاة أبي بكر قيام ربما أيضا لا تكفي دلالتها، لأن قيام أبي بكر قد يكون لأجل إبلاغ، لأنه لو لم يقم يعني قد يكون قيام لأجل هذا لأجل إبلاغ الناس صوت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا بأس لا بأس. طيب نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من شيء ولكني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. وقال سفيان مرة أنت مع من أحببت. حديث أنس رضي الله عنه حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس والسند المتقدم، وهذا الخبر في الصحيحين وإسناده على شرطهما، إسناده على شرطهما، وله طرق صحيحين عن أبي موسى بنحو من هذا السياق، صحيحين أيضا من حديث ابن مسعود بنحو من هذا السياق، أنت مع من أحببت. وكذلك جاءت روايات أخرى رواه أبو داود عن أبي ذر بإسناد صحيح، رواه الترمذي والنسائي برواية صفوان بن معطل الذكواني السلمي حديث، وفيه أن عربيا جهوري الصوت نادى النبي عليه الصلاة والسلام بصوت متفى أجابه النبي نحو من صوته، فذكر حديث فقال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. وجاء زيادة عند الترمذي من رواية أنس ولك ما اكتسبت، ولك ما اكتسبت، قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما أعددت لها، فيه حسن جواب وهو من جواب الحكيم، لأن معرفة الساعة لما قال لما سأله عن الساعة فقال ما أعددت لها، النبي عليه الصلاة والسلام ربما احتاط لبعض من يسأل عن شيء يخشى أنه لو لم يجب يقع في نفسه شيء مثلا، يظن أن النبي يعلم ذلك، أو ربما يظن أنه خفي عليه فيقع في نفسه شيء فيجيبه بجواب الحكيم عن شيء هو أولى أن يسأل عنه مثلا، قال ما أعددت لها، لأن هذا هو المقصود، هو الإعداد للساعة، هو أن تمهد لنفسك بالعمل الصالح، قال ما أعددت لها، لا بد أن تكون مستعدا لها ليوم الرواح أو يوم الانفصال عن هذه الحياة، قال ما أعددت لها من شيء. وفي الوصف الصحيح فكأن الرجل استكان لها، لا شك أن هذه كلمة عظيمة تأتي إلى القلب مباشرة لما قال ما أعددت لها، فكأنه غافل يعني حينما يسأل فما أعددت لها، هذا هو الذي ينبغي للمكلف أن يسعى، هو الإعداد لهذا اليوم، ما أعددت لها، كأن استكان لها، لان قلبه وخشع ورجع إلى نفسه فذم عمله وأنه لم يعد شيئا. قال سفيان ما أعددت لها كبير شيء، كبير شيء يعني من صلاة ولا صيام، ما أعددت لها، إنما اجتهدت بما تيسر لي، ولكني استدرك، لا شك أن استدراك يدل على فهم وفقه من هذا السائل، أحب الله ورسوله. جاء من الطبراني أن السائل هو صفوان بن قدامة، أنه صفوان بن قدامة لكن إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ومعلوم أن الصحابة كثيرا ما يبهمون الراوي أو السائل لأسباب، إما لعدم مناسبة ذكر المقام، الذكر في المقام، لأن في نفس الجواب إشارة إلى ذم حال هذا، مثل لما قال رجل أن كان ابن عمتك ما ذكروه سترا عليه مثلا ونحو ذلك، وربما أنهم لا يذكرونه لأنه السائل لا يعرفه، جاء رجل إما من البادية ولهذا ربما يصفونه بأوصاف ظاهرة يعرفونه، وربما أنه يعرف ثم ينسى، وبالجملة فلا فائدة تظهر في الحكم أو المنسيق على الخبر، مع أن بالمشكوال الجماعة اعتنوا بالمبهمات في بعض الروايات والفائدة فيها قليلة، وربما اعتنى بها بعض الشراح وتكلف لها ولا فائدة يعني كبيرة ترجى من نبلغ، إن كان وذكر في الرواية أو أمكن الحصول عليه لا بأس، لأن فيه فائدة معرفة اسم صحابي، هذه فائدة معرفة اسم صحابي أنت عرفته حينما يذكر، ثم أيضا ربما أيضا بعض الذين يبحثون قد يكون يريد لك استدراك على بعض من ألف في الصحابة، فيقال يرد عليه فلان فإنه لم يذكره وقد ورد هذا المبهم مذكورا باسمه ولا يعرف هذا الصحابي إلا بهذه الرواية، وهم لا يشترطون في ذكر أسماء الصحابة لا يشترطون الصحة، يعني أي صحابي ذكر أو رواية جاءت بذكر صحابي يذكرونه، كثير من ربما لا تصح، لكن هذه من فوائدها. ولكن يحب الله ورسوله، والحب حب الله والمحبة في الله هي أوثق عرى الإيمان. قال: المرء مع من أحب، تقدم الرواية وله ما اكتسب وله المرء معه. قال مرة أخرى: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. كما قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والأثر المروي في هذه الآية من طرق وأن من أحب الله، من أحب النبي عليه الصلاة والسلام، أحب الله سبحانه وتعالى، وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحب الصحابة وعمر، فإنه معهم، إنه معهم. ولا يلزم من المعية المساواة في الدرجة، من دخل الجنة فهو معه، ادخلوا الجنة ما كنت تعملون، يدخل معه وهو معه فهو من أهل الجنة، ولكن المعية تختلف بحسب العمل، فكلما كان العمل قوي، وكلما كان العمل متين، وكلما كان العمل موافق للسنة واجتهد في الصالحات وضرب في كل سبيل من أبواب الخير، كلما ارتفعت درجته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما قال: إن أهل الجنة لا يترعون أهل الغرف كما ترعون الكوكب الدري الغابر في المشرق والمغرب. أهل الجنة يترعون أهل الغرف، من هم الغرف؟ قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغون. قال: لا والذي نفسي بيده، ليس منازل يعلى، أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، هذه المنازل التي ترونها أو هذه المنازل هي لأهل الجنة مثل ما يرى أهل الدنيا الكوكب، ليس الكوكب اللي فوقك، لا، الكوكب الغابر في المشرق أو المغرب، ولا شك أنها بعد، لأن اللي فوقك مستقيم، والذي عن يمينك ليس مستقيم، ومعلوم أن أقرب الخطوط ما هو الخط المستقيم، وأقرب الطرق الطريق المستقيم، لكن هذا لا، الغابر في المشرق أو المغرب، يعني في بعده. هؤلاء يراهم أهل الجنة، عموم الجنة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فلا يلزم من المعية المساواة في الدرجة، إنما هو ثم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال: وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. قال أنس رضي الله عنك والصحيح: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا أو كفرحهم بهذا. قال: فإني أحب الرسول عليه السلام، وأحب أبو بكر وعمر، وإن لم أكن أعمل بعمله، يعني بعمل النبي عليه السلام وصاحبه، لكن هو يحبهم فيرجو أن يكون معهم. قال: المرء معنا من أحب. ولهذا كان من تمام تحصيل هذه الدرجة أنك إذا أحببت تجتهد في الموافقة لمن تحب، وإذا أحببت من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخبره بذلك، أحببته بالله أخبره، لأن إخبارك له بأنك تحبه في الله مما يزيد عرى الإيمان، يعني يزيد الإيمان، ولأنك تحبه وهو لا يعلم أنك تحبه، وربما يكون عند هناك شيء من التوافق، لكن حينما تخبره بذلك يكون أدعى للمودة، وأبلغ في قبول القول، وأبلغ في قبول النصيحة. حينما أن تناصح إنسان أو تجالس إنسان ربما بينكم محبة عامة، فإنه لا يقبل عليك ولا يقبل منك مثل ما لو أخبرته أنك تحبه، فإنك إذا أخبرته يقبل عليك ويقبل منك ويتحمل منك ما لا يتحمل منك لو لم تخبره. ولهذا فإنه أوصم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث مقدام بعد كريم عند أبي داود والترمذي: إذا أحب أحدها فليخبره أنه يحبه. وعند أحمد والترمذي وعند الترمذي طريق فضائل بن عبيد وروى أحمد من طريق جيد عن أنس رضي الله عنه رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام الترمذي طريق المبارك مبارك ابن فضالة طريق مبارك ابن فضالة وهو ضعيف ودلس رحمه الله، لكن عند أحمد من طريق جيد أن رجلا مر بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل يا رسول إني أحب فلانا، قال هل علمته؟ قال أخبره أنك تحبه، فأخبره فقال أحبك أن أحببتني لأجله. نعم. ونحن نحبك في الله يا شيخ، حبكم الله جعلكم يا رب حبين فيه والمجالسين فيه والمزاوين فيه منه وكرمه. اللهم آمين. اللهم آمين. نعم نعم، جاءت رواية أظنها عند أحمد، أظنها عند أحمد، وهذا أبلغ، يعني هذا النبي عليه قال اذهب إليه فأخبره حينما، وهذا من باب المسارعة والمبالغة فيه، لكن لو أنه أحب إنسان أحب إنسان وليس يعني قريبا منه فلا ينتظر مثلا اتصاله ولا ينتظر مواه، لا يذهب إليه الله. يذهب إليه، لأنك حينما يذهب الإنسان لزيارة أخيه معروف زيارة لأخيه تكتب خطاب في هذا والأخبار في زيارة الأخ لأخي، فإذا كانت زيارة لأجل هذا فهي أبلغ. قال فليذهب إلى بيته فليخبره. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم. حديث أنس هذا أيضا في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ابن عمر، حديث عائشة حديث ابن عمر، وهذا يشبه تقدم أيضا أن حديث المتقدم أيضا جاء من حديث أنس من حديث عائشة وجاء من حديث ابن عمر لكن بسياق آخر، والأخبار أو الخبر في هذا معناه واحد، واختلفت الروايات. وفي الصحيحين إذا حضر العشاء، إذا حضر العشاء، وجاء إذا قدم الصحيحين إذا قرب عشاء أحدكم، وهذه الرواية أخص من رواية إذا حضر، ولهذا الرواية تفسر بعضها بعضا، فيفهم من قوله إذا حضر لأن الحضور قد يطلق على النضج نضج، لكن إذا قرب عشاء أحدكم قدم عشاء أحدكم هذا هو المعنى، المراد حضوره بين يديه لا حضوره معنى نضجه، لا حضوره بين يديه، قال إذا قرب عشاء أحدكم إذا قدم عشاء إذا وضع كله في الصحيحين عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وابدأوا بالعشاء، وهذا يبين أن المراد حينما يقدم، وقوله إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة هذا رواية معروف صحيح، جاء رواية ذكر وإذا حضر العشاء وحضر إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء، لكن هذه الرواية لا أصل لها كما قال العراقي، وقد نقل الحافظ رحمه الله عن قطب الدين لعل الحلبي رحمه الله أنه قال وعند ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية قال إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء فابدأوا بالعشاء، ثم قال الحافظ وراجعت المصنف فوجدت عن إسماعيل بن علية بلفظ إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، وأنا راجعت في ابن أبي شيبة أيضا وجدت كما ذكر الحافظ رحمه الله أنه ليس كما ذكر هذا الإمام قطب الدين، وإن كانت الرواية مشهورة لكنها لا كما قال العراقي لا أصل لها، وأن المراد إذا حضر وأقيمت الصلاة جاء في الصحيحين إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وجاء في الرواية عند البزار وابن حبان وأحدكم صائم، هذا قد يبين هذه الرواية لأن نفسه تتوق إلى الطعام إذا كان ماذا صائم، وهذا عند صلاة ما عند صلاة المغرب، ولهذا جاء النص عليها لا لخصوصها، وجاءت الروايات الأخرى وقيمة الصلاة قول فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء يعني عمومه يدخل فيه صلاة الظهر ويدخل فيه صلاة العصر في مسألة العشاء، يدخل في هذه الصلوات صلاة المغرب أيضا من باب أولى، أولا من جهة إطلاق الروايات. الأمر الثاني من جهة المعنى، من جهة المعنى، لأن المعنى في البدء بالعشاء لماذا؟ لأجل أن يدخل الإنسان في صلاته وقلبه فارغ إلا من الصلاة، فالمقصود المحافظة على الحضور في الصلاة، ولقال فابدأوا بالعشاء صيانة لماذا؟ بالصلاة. وهذا ليس من باب تقديم حق العبد على حق الرب، لا، من باب صيانة حق الله عز وجل، كما نبه عليكم الجوزي رحمه الله، من باب الصيانة. قد يقول إنسان طيب كيف نبدأ بالعشاء والصلاة أهم؟ يقول المقصود من صيانة حق الله عز وجل حتى تدخل في الصلاة وقلبك فارغ إلا منها. ولذا روى البخاري معلقا مجزوما به عن أبي الدرداء رضي الله عنه حكيم هذه الأمة أنه قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، يعني فارغ من حاجات الدنيا، فقه الرجل. وثبت أيضا عن ابن عباس وابي هريرة كما عند ابن أبي شيبة أن غلاما كان يصنع لهم شواء فأقيمت الصلاة، فأراد يعني أن يغلق الفرن فقال لما؟ فقال أقيمت الصلاة، قال لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. قال بعض العلماء إنه يذهب النفس اللوامة، المقصود أن أن أن هذا هو السنة، وأنه إذا حضر العشاء، هل المراد حضر العشاء ونفسه تتوق أو مطلق؟ ظاهر الخبر مطلق، ظاهر الخبر مطلق، لكن هذا الإطلاق يفسر، لأن حضور العشاء في وقته، حضوره في وقته النفس تتوق إليه، لكن لو حضر العشاء والإنسان قد اكتفى في هذه الحالة، أكله في هذه الحالة لا، ليس مناسبا، بل قد يكون من أمر منهي عنه أو من أمر المكروه. إنما إذا كان مراد نفسه التتوق إليه، قال فابدأوا به قبل أن تصبح، فابدأوا به لأنه يدل على أنه إذا لم يبدأ به قبل الصلاة سوف يأكله بعد الصلاة، فكان أولى أن يبدأ به قبل الصلاة. هل هذا يراد، هل هذا الإطلاق أيضا مسألة أخرى يراد به سواء ابتدأ الطعام أو لم يبتدأ الطعام، ابتدأ الطعام ولم يبتدأ الطعام، مثل الإنسان الآن حضر قدم الطعام لم يشرع في الآكل وأقيمت الصلاة، هذا واضح أنه يبدأ بماذا؟ بالعشاء. طيب إنسان آخر بدأ بالطعام قبل إقامة الصلاة، هل يدخل في عمومها ولا يدخل؟ هذا أولى. ها؟ هذا أولى، هذا آخر حاجة. طيب وما زال أخذ حاجته، يعني الأولى يقول الذي ما بدأ يقول قم إلى الصلاة أنا أولى، أنت أخذت حاجتك فقم. وين لا يا شيخ بس قلبه محتمل، اي قلبه معلق اكثر، قلبه معلق اكثر لانه ابتدى، اي لا تزرموه يا شيخ قلب. طيب نعم طيب ولا تعجلوا، قال لا تعجل ولا يعجلن حتى يفرغ، هذا يقول لا تعجل يعني لا يبالغ في اللقم حتى يفرغ منه هكذا، يعني ايه هو لا شك اذا كان ياكل اكلا ذريعا هذا حاجه مشتده، لان المعلل اذا كان ياكل اكل ذريع واكل شديد هذا اصلا يقوم، لكن الانسان اخذ حاجته اكل اخذ حاجته ثم أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة. في الصحيحين الحديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن أمية أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل شواء أو من جنب شاة، فأقيمت الصلاة وكان يحتج فألقى السكينة ثم قام وصلى. ألا يفسر هذا الخبر هذا؟ نعم، هو يحتمل، لكن يظهر والله أعلم أن المعنى دال على أن من نفسه تتوق إلى الطعام فلا يقوم، من كانت نفسه تتوق إلى الطعام، لأن العلة من بدء ابتداء الطعام قبل الصلاة هو كسر شهوة النفس، هذا المقصود. فإذا كان يقوم وأنا في نفسه شيء ما حصل المقصود، والعلة التي من أجلها أمر أن يبدأ بالطعام، لكن إذا انكسرت شهوته ويعني لا يجد ذاك التواقعان هذا محتمل، لكن ظاهر الإطلاق يدل على أن يأخذ حاجته ما دام أنه يجد نفسه تتوق، خاصة مثل يعني ما سمينه الشيخ يوسف يعني يقول ابتدأ الطعام، ولا شك في الطعام ربما يجد من شدة التواقعان وشهوة ما لا يجده غيره. وعلى هذا يكون الأمر دائر مع العلة، دائر معه، على قول ابن عباس وتقدم قول أبي الدرداء. وهذه القاعدة سبق الإشارة إليها، هو أنه حينما يختلف في تفسير الحديث نرجع، خاصة إذا كان محتمل. كلام الصحابة في هذا واضح بين رضي الله عنه، وهم أحرص الناس في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عمر أشد الناس، وهو روى الخبر أيضا، روى الخبر كان يسمع إقامة الصلاة وقراءة الإمام فلا يعني الحاجة. لا شك أن هذا مثل ما تقدم من باب تفسير وبيان الحديث على وجه لا يخالف ظاهره. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أكل نعم يحتج من كتفي شاة أنه أكل منها عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، الله أعلم، هو يحتمل والله أن يقال وجه آخر، يحتمل يقال وجه آخر، يقال يعني مثل ما سبق أنه إذا كان أقيمة الصلاة وهو إمام والمؤذن لم يعلم بشغال الإمام، يعني جابر ما له تربت يمينه، كأن بلال رضي الله عنه ما علم أن النبي عليه السلام يحتج بكتف شاة، وأن الأمر دائر بين أن يستمر عليه الصلاة والسلام في تناوله فينتظرونه ويحصل فصل بين الإقامة والصلاة وبين أن يقوم، فدار أمر بين هذين، فرجح جانب نبادل الصلاة وإن كان يجد الحاجة إليه. هذا أيضا ربما يكون له وجه، يكون له وجه. وربما يستحضر هنا أيضا مسألة أخرى مهمة، وهي لو اشتد، لو حضر الطعام إنسان استيقظ من النوم شديد الجوع، شديد الجوع، ولم يبق على وقت الصلاة إلا مقدار ما يتوضأ ويصلي، ولو أكل الطعام لخرج الوقت، وهو شديد التوقان إلى الطعام، ماذا يصنع؟ هل يبدأ به ولو خرج الوقت، أو يعني يبدأ بالصلاة ويراعي الوقت ويكون وقته؟ وش يظهر لكم يعني مسألة مراعاة الوقت؟ نعم مراعاة الوقت، طيب هذا جيد. نعم نعم مراعاة الوقت، ولو كان شديد الجوع، ولو ذهب الخشوع مع شدة الجوع، ولو لأن قال إذا حضرت الصلاة، النائم متى تحضر صلاته؟ إذا استيقظ، قد يستيقظ وقبل بقي 10 دقائق وداخل معه الحديث، إذا حضر وقيم وحضرت الصلاة ما في وقيم، لكن قام هذه يعني من أفرادها، إذا الإنسان استيقظ والطعام حاضر، يعني ربما إنسان ما يصلي، لا يصلي مع الجماعة، لا يصلي، يصلي مثلا وحده، أو هم جماعة مسافرون مثلا، أو نسي الصلاة نحو ذلك، فذكرها والطعام حاضر وهو شديد التوقان له، إن ابتدأ بالطعام خرج الوقت، خرج الوقت، هل يقدم الوقت أو يراعى الخشوع في الصلاة؟ هل يقدم الوقت؟ يقدم الوقت ولو لم يحضر خشوع، أو يراعى الخشوع ولو فات الوقت؟ يقدم الوقت يا شيخ. أحسنت. طيب هذا الدليل، نعم هذا وجه الله أعلم. أقول هذا ليس في الحديث، أقول هذا ليس في الحديث الله أعلم، لكن الكلام إذا كان ليس هناك حاجة لم تتعلق الحاجة بغيره، تعلق الحاجة بغيره يعني إنسان يخشى فوات الوقت لم يتعلق الأمر بغيره متعلق به هو. الجمهور العلماء على أنه أن الوقت مقدم، وهذا هو الظاهر، الوقت مقدم. وابن حزم يقول رحمه الله يمتد الوقت في حق الجائع ولو خرج الوقت، يمتد الوقت ولو خرج الوقت. يقول نعم ابن حزم رحمه الله يقول يمتد، لكن قوله ضعيف الحقيقة. يعني أنت لو رأيت مثلا صلاة الخوف تصلى مع شدة الخوف ومع ذهاب الطمأنينة والخشوع والتقدم، بل تذهب أمور كثيرة وأركان لو فعلت في حال الاطمئنان لبطلت بإجماع المسلمين، كل لأجل مراعاة الوقت. لكن هذا مراعاة الوقت الذي لا تجمع الصلاة إلى غيره، مثل الفجر مثلا، ومثل العصر، مثل العصر حينما يضيق وقتها. لكن هذا دليل بين على أن مراعاة الوقت مقدمة على الخشوع، وفي هذا دلالة على أنه على مسألة عظيمة، مسألة تتعلق بالمصالح والمفاسد. يعني انظر مثلا حينما حضرت الصلاة وحضر الطعام، الصلاة في أول وقت فضيلة ولا لا؟ فضيلة، لكن في دلالة على أن الخشوع، تحصيل الخشوع أولى من أول الوقت، أولى من أول الوقت، ولهذا قال فابدأوا به قبل أن تصلوا، في دلالة على أن تحصيل الخشوع ولو فاتت تكبيرة الإحرام أولى، لأن لا يقوم صلاة في نفسه، إنما إذا آل الأمر إلى ما هو أشد وهو فوات الوقت فدار الأمر بين تحصيل مصلحة الخشوع وبين المفسدة التي هي فوات الوقت. ولا شك أنها هنا مصلحة ومفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه مفسدة عظيمة، وفوات الوقت فكان تحصيل الوقت أولى من تحصيل الخشوع على صفة صلاة الخوف. نعم نعم كثير من العلم ألحق من جهة المعنى، لكن ينبغي أن يكون المعنى واضح بين، المعنى واضح بين. وذكروا مسائل يعني كثيرة في هذا، ذكروا مسائل كثيرة في هذا، فإذا يعني كان الاهتمام بهذا الشيء ربما يعني يشغله مثل إنسان مهموم بأمر يهمه، ولو أنه دخل في صلاته لا يعقلها أنه يحتاج أن يطمئن، فلا بأس. ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام حين بكر الصحيح لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي نفي، نكر في سياق النفي، لا يقضي القاضي سياق النهي نهي عن القضاء على الغضب. ألحق العلماء بالغضب شدة الجوع، شدة الظمأ، شدة الهم المقلق المزعج، إنها معاني واضحة. ربما أحيانا بعض هذه الأشياء أشد من الغضب في بعض الصور، لأن الغضب لا شك أنه غول الإنسان وغوله ويغتاله، لكن بعض الأمور قد تكون مثلها وأشد من جهة المعنى. إذا اتضح المعنى فلا تتردد في توسيعه أو تضييقه إذا كان معنى ظاهر. نعم الصلاة هنا في المسجد ولا في جماعة؟ أمس الاستماع أمر يعني سهل، لأنه إذا فاتته الجماعة مع هؤلاء يحصلها مع غيرهم، لأن جماعات المساجد ليس جماعات المستشفيات والمجمعات الحكومية مستوية، لا فرق بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية. فمثل هؤلاء يكونون جماعة، إما أن يتفقوا أو يكون مع واحد يصلي جماعة، فإذا كان يكون مع واحد فأكثر هذا لا بأس، إنما يكون الفرق من جهة أن الجماعة هذه أكثر وهذه أقل، أما نفس تحصيل الجماعة حاصل له. فإذا كان لا يمكن يصلي مع الناس لأنه مرتبط ومعذور بترك صلاة المسجد، يصلي في المستشفى ونحو ذلك مجمعات سواء في دائرة حكومية ونحو ذلك، فهم يكون أن يحصل جماعة يحصل. إن لم يتيسر له جماعة يبحث عن جماعة لو على أهله، يتصل على أنا فضلت سوف أصلي أتيكم أصلي جماعة مثلا، لو فرضا يعني المقصود أنه يجتهد في تحصيل الجماعة، لأنه لما مع أنه لو فرض أنه فاته هذا الشيء لأجل هذا العذر فيجرى مجرى المريض، وإذا مرض العبد وسكتب الله ما كان يعمل صحيح مقيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن الزهري سمعه من أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكنا أمهات يحثثنني على خدمته، فدخل علينا فحلبنا له من شاة داجن، وشيب له من بئر الدار، وأعرابي عن يمينه، وأبو بكر عن يساره، وعمر ناحية، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أعطي أبا بكر، فناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. فقال سفيان مرة: الزهري؟ قال: أخبرنا أنس. الأيمن يعني. وقال سفيان مرة: أخبرنا أنس. نعم حد صدر التحديث. نعم، والإسناد كما تقدم على شرطهما، والحديث في الصحيحين، والحديث أيضا ثبت معناه عن سهل بن سعد الصحيحين من رواية أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، لكن فيه أن الأشياخ عن يساره والغلام عن يمينه، وهذا الخبر يعني قصدي فيما يتعلق بآخر الحديث، أما القصة في أوله فهي عن أنس رضي الله عنه، وتقدم هذا الخبر يعني تقدم هذا الخبر في روايات سبقت أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين. إذا كان مات النبي عشرين تكون ولادته عام كم؟ متى ولد؟ لما مات النبي كان ابن عشرين، متى تكون ولادته؟ قبل الهجرة يعني عام كم؟ بعد المبعث يا شيخ، 3 سنوات. أحسن، نعم يعني سنة 3 من البعثة. نعم يعني سنة 3 من البعثة. نعم رضي الله عنه، لأنه قال له 10 سنين، ثم 10 سنين له 20 سنة، وكنا أمهاتي يعني أمه وخالته أم سليم، كذلك الثاني من هي؟ أم حرام الرميصاء، أم على خلاف مليكة، يحثن على خدمته عليه الصلاة والسلام. وقصة في الصحيحين أبا طلحة جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أنس إنه غلام كيس يخدمك يا رسول الله، كما في الخبر. قال: فدخل علينا فحلبنا له من شاة داجن. الداجن يطلق على كل ما يكون في البيت، سواء كان من الشياه من ماعز أو ضعن أو من الطير، حتى الحمام وغيره تسمى داجن، لكن ربما يغلب أحيانا على الشاة سواء كان من الماعز أو الضعن. وشيب له من بئر في الدار، في دلالة على لا بأس من أن يشاب الماء، أن يشاب اللبن بالماء، وكما في الحديث الذي ذكر الحافظ رحمه الله في أول كتاب البيوع من البلوغ له وعند البزار، وذكر 3 فيها أن البركة، وهو شوبه للبيت لا للبيع، للبيت لا للبيع، يعني إنسان يشوب الشيء في البيت لأجل مثلا تحصيل الكثرة مثلا، أو أنه يحصل من النوعين نوع ثالث، هذا طعام نوع وهذا طعام، إذا شابههم وش يكون؟ طعام ثالث، يعني حصل طعام أو طعم ثالث بشوبها، مثل ما يفعل الناس اليوم بأنواع ما يخلطون من أطعمة، فيستحدثون مثلا أطعمة بأن يخلطوا هذا وهذا، هذا طعام يمكن يقتات وهذا الطعام يمكن يقتات، لكن حينما يخلط هذا بهذا يكون طعام آخر، طعام آخر. وشيب له من بئر في الدار، والماء الذي في وسط البئر يكون بارد، ولهذا في نفس في رواية أخرى حتى برد، أو هذه على في قصة بكر في الهجرة، لأجل أن يبرد أسفله، يعني يكون حار أول ما يحلب فيشاب بالماء فيستفاد أنه يخففه ويزيد فيكون أكثر لهذا اللبن، ويكون أيضا أبرد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلو البارد، يحب من الشراب البارد عليه الصلاة والسلام. وأعرابي عن يمينه، وأبو بكر عن يساره، وعمر ناحية. جاء في رواية البخاري تفسير الناحية أنه تجاه النبي أمامه، أبو بكر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي عن يمينه، وعمر هنا في أن تجاه النبي عليه وسلم. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلالة على الابتداء بالكبير، وهذه المسألة يعني فيها خلاف كثير ويحتاج إلى تحليل هذه المسألة، يعني هذه المسألة مهمة والأخبار فيها جاءت كثيرة، منها ما يدل على الابتداء باليمين ومنها ما يدل على الابتداء بالكبير، وإن كانت أخبار اليمين أكثر، أما الابتداء بالكبير وردت في أحوال عارضة، ولهذا متقرر عند جميع العلم أن الأصل اليمين، الأصل اليمين، إنما يكون الابتداء بالكبير في أحوال خاصة، مثل أن يعطى الكبير مثلا مجلس ثم من عن يمينه، أو يبتدئ الكبير من القوم حين يتحدث، يأتي قوم يتحدثون مثلا، وكذلك أيضا في الصلاة أكبرهم سنا مثلا حينما يستوون في الخصال، فقال أكبرهم سنا فلها محلات. كذلك حديث محيصة الكبرى الكبر صحيحين، كذلك حديث ابن عباس حديث يعلى ابدأوا بالكبير، وإن كان بعضهم علّه قال للثابت، وأن الأدوية الثابتة البركة مع أكابركم، بركة مع أكابر، ومن نظر في السند قال إنه لا بأس به وأنهما حديثان. قال حديث السواك، حديث ابن عمر أيضا، هي حديث عندها كثيرة، حديث السواك وحديث ابن عمر وحديث عائشة أيضا، كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطول شأنه كله. وكذلك أيضا حديث ابن عمر صحيح مسلم أنه قال أراني أتاني رجلان وأنا أستاك بسواك فناولت الأصغر منهما فقال لي أوشاني أن يبدأ بالكبير فناولت الأكبر منهما، وقد رواه البخاري معلقا مجزوما به، معلقا مجزوما به. فجاءت أخبار في هذا، لكن حديث عائشة هذا في اليمين، حديث عائشة هذا ليس في هذا في اليمين، وحديث عائشة كقاعدة، حديث عائشة قاعدة في هذا، هو يؤيد ما تقدم، يؤيد ما تقدم أن الأصل اليمين، أصل اليمين، وجاء الوداع بالكبير في مواضع. قال فقال عمر أعطي أبا بكر، فناول العربي قال الأيمن والأيمن، الأيمن فالأيمن، وفي لفظ الأيمنون الأيمن أيمنون، وجاء عند البخاري ألا فيمنوا، هذا أصرح في العموم، ألا فيمنوا استفتاح، يعني كأن الأصل هو الوداء باليمين، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق إلى جهة اليمين وأما يبصق إلى جهة الشمال، هذا أيضا ما يبين جهة أن اليمين له فضله. فجاءت أخبار هنا وجاءت أخبار هنا، واختلف العلماء في بعض المواضع مسألة الوداء بالكبير، ومما نقل أيضا عن السلف عليهم مسألة البداءة بالكبير حال الدخول مثلا، أو حينما يمشي قوم ويضيق الطريق من يتقدم مثلا، يعني ظاهر ما نقل عنه أنه لا يعني تكلف في هذا، وأن الجماعة يمشون حيثما تيسر، لكن إذا ضاق نقل عن بعض السلف عليهم أنهم كانوا ينتظرون ويحسبون أيهم أكبر سنا فيقدم. وهذا ثبت عن عبد الله المبارك وعبد الله فضل السناني رحمه الله، وكلاهما مروزي، مروزيان إمامان، وعبد الله المبارك رحمه الله إمام كبير. هذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله في العلل، قال حدثنا حمد الصباح عن فضل موسى السناني قال كنت أمشي أنا وعبد الله المبارك في طريق فضاق لا بد يتقدم أحد، فقال عبد الله لنحسب قال فحسبناها، فقال الفضل فكنت أكبر منه بشيء يعني بأيام، فتقدمت وجاء أيضا عن أبي بكر بن أبي داود رحمه الله وعن أبي العباس أحمد بن عمر سريج والمبرد، والعبرة على ما نقل عن ابن سريج أنهما كان يسيران في طريق ثلاثة فضاق بهما طريق، فتقدم أبو بكر بن داود وقال العلم قدمني، وتأخر أبو العباس وقال الأدب أخرني، فقال ابن مبرد كلاكما مخطئ، إذا صدق الود سقط التكلف، إذا سقط أو الود سقط التكلف. وهذا يعني أظهر والله أعلم، هذا أظهر، لكن حينما يكونون مثلا مترتبين جالسين في هذه الحالة هو الذي يأتي فيه مسألة تقديم الكبير، تقديم الكبير في هذه الحالة. وربما يكون مثلا بعضهم مثلا يتنازل ويقدم وإن كان هو أحق، فهذا ويقع كثير من الناس أحيانا حينما يناول الفنجان القهوة أعطي فلان أعطي فلان مثلا نحو ذلك، وكلاهما يرى أن يعني من يقدم يرى أنه مستويان في هذه الحالة لا حرج عليه، لكن من يعني تلا الحق فلا بأس. وإما يعني يحضرني في هذا قصة حدثني بها أخونا الشيخ مازن بن عبد الحسن التويجري عن أبيه مع الشيخ الثمين رحمة الله عليهما جميعا، ووالده ووالد الشيخ مازن من أهل العلم والفضل وواعظ مواعظ تصدع القلوب رحمه الله، وأنا سمعت له مواعظ رحمه الله. فيقول لي الشيخ مازن ومن أراد يعني سنده هذا يقول الشيخ مازن بس بعد المجلس هو الآن نعم. يقول إن كان والدي في رمضان على حياة الشيخين، والشيخ الشيخ محمد بن تقدم في وفاة الله بالله قبله بكثير، فدعاه في رمضان إلى مقر إقامة في مكة الشيخ عبد المحسن التويجري، دعا الشيخ يقول قدمت القهوة في نصب، يقول أعطيت الشيخ محمد قال لا عند الشيخ عبد الحسن، أعطي الشيخ محمد قال عند الشيخ عبد الحسن، كل واحد يقول أعطي الثاني. قال الشيخ محمد نبي نشوف الحين أين أكبر متى مولود، قال نعم 48، يقول الشيخ عبد المحسن 48 1348، كان الشيخ مهمين انفعتنا هالسنة أنا 47 عطنا وأخذ الفنجان إلى قبله بسنة فهذا يعني هذه واضحة يعني فيما يتعلق حينما يترتبون وكذلك حينما يكون يتنازل حق الأمر في هذا ظاهر يعني. لكن الأخبار اللي جاءت مثل هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمنون حينما يترتبون في الجلوس، وهذا اختار الحفظ عن الجماعة قال إذا لم يترتبوا فيبدأ بالكبير، إذا لم يترتبوا سنسيرون مثلا في طريق مثلا فيبدأ بالكبير في التقنون. إذا كذلك حينما يكون بين يدي إنسان كل يدي يتكلم مثلا يبدأ مثلا بالكبير إلا إذا اتفق، هذا عند المشاحة، لكن إذا اتفقوا الأمر راجع إليهم. أما إذا ترتبوا في الجلوس في هذه الحالة يبدأ بالأيمن إذا كانوا مستويين، إذا لم يكونوا مستويين مثلا وكان فيهم مثلا من هو أكبر القوم سنا قدرا علما فيبدأ به ثم من عن يمينه عن يميني. ولهذا في قصة في البخاري وينظر سياق القصة أن أبا هريرة أخذ يسوق اللبن عليه، أخذ يسوق اللبن عليه وشرب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة آخرة، وقال ساق القوم آخرهم شربا، وهذا من باب إثارة عليه الصلاة والسلام. الشأن لم يظهر الله أعلم أنهم مستوون، أنهم مستوون، فأداره عليهم، أداره عليهم. والظاهر والله أعلم أن الإدارة في هذه الحالة تجري على جهة اليمين، وهذا أمر متقرر، هذا الأمر متقرر عند العرب أصلا، متقرر عند العرب أنهم يديرون الكأس عن جهة اليمين حتى قبل الإسلام، فهو في الإسلام من باب أولى. ولهذا النبي أجراه على هذا الأصل، ولذا قال في الرواية الأخرى أعطي أبا بكر، لأنه قد تقرر عند عمر أنه في الجاهلية كانوا يجرون الكأس إلى جهة اليمين، كما في معلقة عمر اللي هو صددت الكأس عن أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، في الجاهلية وكان الكأس مجراها اليمين، يعني هم يجرون الكأس مجرى اليمين. فعمر رضي الله عنه خشي أن يجريه على هذا، وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يغير في هذا، فكأن النبي يقول الأمر جار على ما جرى عليه العرب، وأنه إلى جهة اليمين، وأن الفضيلة هنا لا تتعلق بنفس الشخص، إنما بنفس الجهة، بنفس الجهة، وأن الفضل هنا للجهة، فرجح من في اليمين لا لرجحانه، لا لجهته، ولا يلزم من كونه يبدأ بمنع اليمين فضله، لا، إنما لأجل جهته، لأجل جهته. وهذا يبين مثل منبه على هذا ابن المنير رحمه الله، أنه إذا تعرض فضيلة الوظيفة وفضيلة الفاعل قدمت فضيلة الوظيفة على فضيلة الفاعل، منه لو قدمت جنازتان لامرأة ورجل، لامرأة ورجل، وولي المرأة أفضل وأعلم من ولي الرجل، هل يقدم، هل تقدم يعني ولي المرأة أفضل وأجل، هل تقدم جنازة المرأة لأجل فضل وليها، أو تقدم جنازة الرجل لأجل الرجولية هنا وأنها مقدمة؟ لا، نعم، الرجل الرجل، ولا ينظر لفضيلة الفاعل، لفضيلة الوظيفة التي هي نفس الشيء الذي يقدم. كذلك أيضا مسألة تقديم جهة اليمين لا لفضل من فيها، إنما لفضل الجهة. ولهذا يمين الإنسان أفضل من شماله، ويبدأ باليمين، يبدأ باليمين في لبسه، وهذا بحث واسع، حق المسألة تحتاج إلى عناية ودراسة، ولو أنها بحثت بحث مطول حتى يعني في رسالة فهي مهمة، وأنا ما أدري هل هي تعرض لها أحد أو بحث أحد هذه المسألة وحققها، لا أدري، وهل اطلع أحد منكم على شيء في هذه المسألة، فهي مسألة مهمة وفيها أخبار تحتاج إلى حتى كلام المتقدم صلى الله عليه وسلم من العلم لم يأتي شيء بين واضح، يأتي بين واضح، لكن من تتبع الأخبار ونظر فيها وجمع كلام العلم قد يظهر له في المسألة شيء، وأيضا تتبع فتاوى أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين لاستنباط هذه المسألة قد يتبين فيه شيء، ولعلنا نقف على هذا طيب الخبر. الموضوع اللي تقصده يا شيخ موضوع التيمن عموما. ايه التيمن، التيمن عموما يعني، التيمن عموما هو التيمن في الشريعة، الأشياء التي جاء فيها فضل اليمين أو فعل اليمين أو أحوال، وخصوصا مسألة الحاجة يتعلق الكبير، تقديم الكبير أو جهة أو الأيمن، أو الأيمن، يعني هذه المسألة خاصة، بل هذه المسألة يعني فيها بحث يتعلق بها مسائل كثيرة، ربما تتبع بعض الصور، ربما تختلف في بعض الصور. نعم، شكرا الله. نعم، لا إذا كانوا مترتبين لا الأيمن، نعم نعم، هذه لا شك المجلس لأنها عن يساره وعن يمينه مترتبين. لا كبر كبر لأنه أمامه يعني كل يريد يتحدث قال كبر كبر. نعم. وهذا أيضا محل بحث، هل يقال مثلا حينما يريد يعني يكون قوم مثلا جاءوا لأجل الحديث فجلسوا في مجلس وكل يتحدث مثلا في أمر، هل يقدم مثلا من عن يمين أو الكبير؟ هذه مسألة تحتاج أيضا إلى بحث، لأن الحديث ربما يتعلق بالفاعل نفسه لا بجهة اليمين، لأن المراد هنا الحديث والمتحدث المراد به الحديث. ولهذا قصة تذكر يعني تحضرني الآن، قصة عن عمر رضي الله عنه، قصة المشهورة لما جاء وفد فقدموا غلاما صغيرا فقال له عمر العزيز رحمه الله يعني ما كلام معناه لو تقدم من هو أكبر منك؟ قال يا أمير المؤمنين لو كان التقديم بكبر السن لكان في المؤمنين من هو أكبر منك سنا في الولاية. فقال عمر الكلام يثني عليه قصة، فهذه أيضا ربما يعني يستأنس بها على رأي عمر رضي الله عنه في مسألة تقديمه، مع أنه هنا هم يظهر والله أنهم يعني غير مترتبين، وإن كانوا مترتبين فهو أبلغ في الدلالة لأنه صغير ومع ذلك تقدم في الحديث والكلام. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.